هذه أخلاق المؤمنون، هذه من أخلاقهم، من أخلاقهم أنهم لا يداهنون. الإدهان مندوب، حذر الله أن منه نبيه، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال تعالى: أفى بهذا الحديث أنتم مدهنون؟ أحذرهم. فالإدهان السكوت عن المنكر وعدم إنكاره، والسكوت عن الحق المضيع وعدم الأمر به. والمنكر كل ما نهى الله عنه، والمعروف كل ما أمر الله عنه. فالمؤمنون يتواصون بهذا، يتواصون ويتناصحون في فعل المعروف والأمر به، وفي ترك المنكر والتحذير منه. هكذا المؤمنون. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذه أخلاق، تواصل بعد الإيمان الصادق والعمل الصالح، تواصل تناصح. الخاسرون إما بفقد الإيمان، وإما بفقد العمل، وإما بفقد التناصح، وإما بفقد الصبر. فالكمال والتمام والربح الكامل في الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي والتناصح في الحق والصبر على ذلك. هذا هو تمام الإيمان، هذا كمال للربح، كمال السعادة، التخلق بهذه الأخلاق الأربعة: الإيمان الصادق بالله ورسوله، والعمل الصالح الذي هو جزء من الإيمان، فإن أداء ما وجب الله وترك ما حرم الله من الإيمان. الإيمان قوله وعمل، يزيد وينقص. الإيمان قوله وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ولهذا في آيات كثيرات يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وعد الله الذين وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. في آيات يعلق الأجر العظيم والعاقبة الحميدة بالإيمان وعمل الصالحات. فالإيمان يعم جميع أخلاق المؤمنين، يعني عما أمر الله وترك كل ما نهى الله عنه، كله يسمى إيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين والناس. نصيحة منك لله بتوحيده وطاعته واتباع شريعته، هذا النصح لله، توحيده وطاعته، والحذر من الشرك به ومعصيته. النصيحة للقرآن تعلمه تعليمه، الإيمان به والعمل به، الإيمان بأنه كلام الله ونزل غير مخلوق، هو الصراط المستقيم، من تمسك به نجا، وحب الله المتين. والنصيحة للرسول بالإيمان بأنه رسول الله، تعلم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، تعلم وتؤمن أنه رسول أرسله الله إلى الناس ليتقى عليه الجن والإنس، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرا ونذيرا. أؤمن بهذا إيمانا قطعيا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي المدني هو رسول الله حقا، بعثه الله إلى الناس كافة الجن والإنس، من اتبعه واستقام على دينه فله السعادة والكرامة والنجاة، ومن حاد عن ذلك. فالنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانه والشهادة بأن رسول الله حقا إلى الجن والإنس، واتباع ما جاء به، وطاعة الأوامر وترك النواهي، والتعبد بشريعته وتحكيمها، والحذر مما خالفها. والنصيحة لولاة الأمور للدعاء لهم بظهر الغيب التوفيق والهداية والإعانة على كل خير، بمناصحتهم مكافاة معتبة بما ينفعهم بالأسلوب الحسن لا بالعقل والسنة، للتعاون معهم على الخير وطاعة الله ورسوله، للتعاون معهم على ترك الشر، كل هذا من النصيحة لولاة الأمور. والنصيحة لعامة المسلمين في توجيههم من الخير، وعظهم تنفيرهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، تعليم جاهلهم ومساءة فقيرهم إلى غير هذا من النصيحة. في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعة النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بيعة عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصح لكل مسلم، هكذا يجب على المؤمن النصح للمسلمين. المرأة في بيتها والرجل في بيته، الرجل مع إخوانه والمرأة مع أخواتها في الله، كل ينصح يأمر بالمعروف. المرأة المؤمنة مع المؤمنات تنصحهم تأمرهم بالمعروف تنهى عن المنكر، ومع الرجال يرى المنكر تنهى عن المنكر وتأمرهم بالمعروف ولو مع الرجال بالطريقة السليمة الأمينة التي ليس فيها حلوة ليس فيها برد ولا سفوك. إذا رأت منكرا من الرجل أنكرت عليه منكرا، كالرجل إذا رأى منكرا من المرأة رأى تبرجا وعملا سيئا أنكر عليها. فجميع الذكور والإناث من المؤمنين كلهم متعبدوا بهذا الأمر، الأمر المعقول كل في حول الطاقة. ثم قال سبحانه: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هذه من أخلاق المؤمنين، إقامة الصلاة والمحافظة عليها كما أمر الله في أوقاتها، الخشوع والطمأنينة والعناية بجميع ما شرع الله فيها، يتفقه يتعلم حتى يؤدي الصلاة كما شرع الله في وقتها. الرجل يؤديها في المسجد مع إخوانه، والمرأة تؤديها في بيتها في وقتها، الطمأنينة والإخلاص والعناية التامة. ولو صلت مع الناس في المسجد صح مع التستر وعدم التبرج وعدم الطيب، وبيتها خير لها. من صفات المنافقين تكاثر الصلوات والتثاقل عنها، هذه من اخلاق المنافقين: ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا. هذه من اخلاق خبيثه، فالمؤمن يحذر هذه الاخلاق والمؤمن كذلك. المحافظة على الصلاة والاستقامة عليها من أخلاق المؤمنين، والتكاسل عنها والتثاقل من أخلاق المنافقين. وهكذا الزكاة يؤديها الرجل والمرأة، كل يؤدي حق الله عليه، عنده مال يؤدي حق الله، يعني الزكاة، ولا يبخل ولا يتكاسل، والله يخلف عليه. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء هو يخلف من خير الرازق. أنفقه العبد الله وخرجه بسبيل الله من زكاة وغيرها الله يخلف عليه، والعبد خيرا مما أنفق. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح به الناس إلا وينزل فيه ملكا أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، والثاني يقول: اللهم أعط مسكا سلفا. فأنت يا عبد الله على خير عظيم من الإنفاق. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. هذا ما أقول لك: مساعدة المسلمين، صدق على الضعفاء، ومساعدة أخيك الذي ترى تعرف أنه محتاج يتعفف تساعده تعينه، الله جل وعلا يأجره ويخلفه. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم. ثم قال بعد هذا جل وعلا: ويطيعون الله ورسوله، يعني في كل شيء يطيعون الله ورسوله في كل شيء، الصوم، الحج، الجهاد، بر الوالدين، صلاة الرحم، صدق الحديث، في كل شيء، وفي ترك ما نهى الله عنه. هكذا المؤمنون، هكذا يتفقهون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفذون كل ما علموا من أخلاق المؤمنون، ينفذون عن رغبة، عن إخلاص، عن محبة لله، كما قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول ولا أهل. قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن علم حمي وعليكم حمي وتهتدوا ثم على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله تفقه في الدين، تبصر، تعلم، سؤال أهل العلم عما أشكل، ثم تنفيذ، تنفيذ طاعة الله ما أوجب عليك، والحذر مما حرم الله عليك. حاسب نفسك بأيامك ولياليك، في جميع ساعاتك، في خلوتك وفي مشاركة مع الناس، حاسب نفسك، تتقي الله في أداء ما أوجب عليك وتتقي ما حرم عليك. هذه العبادة التي خلقت لها وأمرت بها، تفعل هذا عن إخلاص لله، عن محبة له، عن رغبة ما عنده، عن حذر من عقابه، لا رياء للناس ولا مجاملة ولا تقليدا للناس، لا، تعمل ذلك ابتغاء وجه الله، تعمل ذلك تريد وجهه، تريد جزاءه سبحانه، تريد قرب لدي، تريد براءة ذمتك وتخليصك من عبرة التخلف. اللهم اجعلنا يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ويصلح قلوبنا واعمالنا جميعا، ويمنحنا واياكم الفقه في الدين، فالفقه الدين من اسباب السعاده، والجهل والاعراض من اسباب الشقاوة، كما قال صلى الله عليه الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه، من يريد الله به خيرا يفقهه. التفقه في الدين والتعلم، تدبر القران والاكرام بقراءه القران، من اسباب السعاده، والإعراض عن هذا الشيء، عن كتاب الله وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتعلم ولا يتفقه ولا يسأل، من أسباب الشقاء، من أسباب الهلاك. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر فأعرض عنها. فالإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التعلم والتفقه في الدين هو سبب الهلاك، هو خلق الكافرين والمجرمين، خلقهم الإعراض عن دين الله والغفلة والتكبر وعدم المبالاة. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا. قال تعالى عن الكفار: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فالواجب الحذر من صفات الأشرار، والواجب العناية بصفات الأبرار والأخيار. واجب أن تكون من الأخيار وأن تتخلق بأخلاق المؤمنين، هكذا المؤمنة تتخلق بأخلاق المؤمنين عن صدق ورغبة وإخلاص، ويحذر كل واحد من المسلمين، يحذر كل واحد أخلاق الكافرين وأخلاق المنافقين والمعتدين. قدر الله من التوفيق والهداية، وأعلم بينكم من سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه ينصر ديننا ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين. إن الإخوة الموجودين في هذا المسجد الآن الذين قام بهم في هذا المسجد وصفوفه دون لكت بالتوفيق والإعادة والجزاء من الله سبحانه وتعالى، كما يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى أن يكونوا متمثلين بهذه الأخلاق التي وصف الله بها المؤمنين في كتابه الكريم. انهم لا يستأذنونك يا سماحة الشيخ في بعض الأسئلة التي يسمح بها الوقت، وهي من الكثرة بحيث أنها لا يأخذها وقت كوقت المغرب في هذا الوقت، ولكن يكفي ما نعم منها. سؤالهم الأول يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، إننا نحبك في الله، ثم ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في الأخلاق والرقائق بعد كتاب الله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أعظم كتاب وأنفع كتاب هو القرآن العظيم، نصب العناية بالقرآن وإكثر من تلاوته ليلا ونهارا، وقد وضح الله فيه كل شيء وجعله تبيانا لكل شيء، وبعده كتب السنة رياض الصالحين حافظ النووي رحمه الله مثل بلوغ المرام عمدة الحديث ثم كسرة مفيدة ترعيب والترهيب منتقى الأخبار هذه كتب فيها بيان ما أوجب الله ومنع الله عنه من الأعمال والأخلاق كتب جيدة مفيدة ونوصي في العقيدة بعد كتاب الله في حفظ كتاب التوحيد الشيخ محمد بن رحمه الله عقيدة الوصية شيخ الإسلام ابن تيمية كشف الشبهات الشيخ محمد أيضا رحمه الله ثلاثة أصول وشروط الصلاة وقواعد الأربع له أيضا رحمه الله كتب العقيدة مفيدة مثل الاعتقاد موفق قدامه عقيدة جيدة عند التفقه الموفق جيدة العقيدة التحاوية مفيدة جيدة هذه كتب العقيدة تنفع المؤمن لا تيسر له حفظها تيسر منها العقيدة لكن أهم شيء العناية بالقرآن أهم شيء القرآن فيه بيان العقيدة بيان الأخلاق بيان الأعمال في بيان كل شيء نوصف القرآن قبل كل شيء جهاد في الكتاب من تلاوته وحفظه إذا تيسر ذلك والاجتماع عليه ثم يقرأ فيه هذا هو أصل هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه على الصحابة ويحثهم على تدبره ويعلمهم ويرشدهم ويأمرهم وينهاهم ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ويقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة ويقول من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة تأتي أمثاله ويقول جل عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهله العامل به تختمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو آيتان أو فرقان من غير صلاة حاجان عن أصحابه ويقول صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك من تدبر القرآن وعمل به حجة لك عند الله من أسباب السعادة والنجاة والنجاة وطالب العلم يوصف بحضور حلقات العلم عند العلماء الاستفادة من حلقات العلم ويوصف أيضا باستماع إذاعات القرآن الكريم وفيها من القرآن ومحاضرات قيمة ونرعى الدرب ويعوا منها من ليلة الساعة 3:30 كل هذه أسباب للخير الإنسان يعتني بإذاعة القرآن يستفيد منها منه على الدرب من حلقات العلم بأي مسجد من العلماء المسجد الحرام أيضا بنعم الله العظيم ثم يسأل أيضا مع هذا كله يسأل عما أشكل عليه يسأل أهل العلم يسكت على جهل يسأل عما أشكل عليه من طريق المكاتبة من طريق المشافهة مع أهل العلم من طريق الهاتف التلفون لا يسكت على جهل أكل عليه شيء سأل الله يقول فاسألوا أهل الذكر نعم جزاكم الله خيرا ويقول هذا السائل سماحة الشيخ أرجو منكم توجيه نصيحة إلى شباب المسلمين نحو ولاة أمورهم جزاكم الله خيرا أنصح جميع المسلمين من الشباب وغير الشباب أنصح كل مؤمن ومؤمنة من الشباب والشيب والكهول أنصح الجميع بأن يتقوا الله وأن يستقيموا على دين الله وأن يدعوا لولاة الأمور بالتوفيق والهداية وينصحوا لهم يتولوا شيئا من أعمالهم ينصحوا في أعمالهم لا يغشوا ولا يخونوا وأن يحافظوا على أوقاتهم وعلى أعمالهم حتى يؤدوها كما شرع الله يؤدوها بالأمانة بالصدق يرحمون الشعب ويرفقون به ويعطون حقوقه غير متعتعة هكذا عليك يا عبد الله تتقي الله وأن تسأل ربك لولاة الأمر بالتوفيق والهداية والإعانة وأن تنصح أنت في عملك لكن الذي ولوك إياه تنصح تجتهد في أداء العمل بكل أمانة توصل الحق إلى أهله بكل أمانة ونسأل ربك في ولاة الأمور أن الله يوفقهم ويعينهم على كل خير ويهديهم ويهدي بهم هكذا المؤمن مع ولاة أمر لا بالسب والتهذيب ونشر العورات ونشر الخطايا والسيئات، إن هذا يضر ولا ينفع، لكن الدعاء لهم من الله الغيب التوفيق والهداية والنصيحة لهم إذا كنت تستطيع ذلك، والحث على التعاون معهم بالخير وترك الشر والمعصية هكذا. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل لسماحة الشيخ: كثرت المعاكسات والمغازلات والحب غير الشرعي في الهاتف، فما الوسيلة للتخلص من ذلك ودفع الأذى عن الأمة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الواجب الحذر من المهاترات والمغازلات في الهاتف، الواجب الحذر، يجب على كل مؤمن أن يحذر ذلك، وعلى كل مؤمن أن تحذر ذلك، فإن هذه المغازلات من طريق الهاتف وسيلة للشر، وكم جمعت على الباطل وكم هدمت من أخلاق. الواجب الحذر، يجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يحذر هذه الأخلاق، سواء كان شابا أو شيخا أو كهلا، والمرأة كذلك يجب عليها أن تتقي الله وأن تحذر هذه المغازلات، فإنها تجر إلى الشر والباطل، وعلى المؤمن أن يحذر ذلك باتخاذ الوسائل. يرى أنه لا سلامة من ذلك إلا بعد التلون، أبعد التلون، تجعله في محل مصون إنك يخشى أن يتعب به البيت، يجعل الأسباب مع النصيحة مع التوجيه، وهكذا المرأة الصالحة مع بناتها وأخواتها تنصحهم تنصحهن تنذرهن من المغازلات إذا دعت الحاجة إلى إبعاد الهاتف حفظه في محل لا يستطيعون استعمال هذا من النصح. أثابكم الله. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: في منزلنا خادمة مصابة بالجدر وعمرها حوالي 40 عاما، إني والله لا أنظر لها بأي شهوة، أما الحكم إن نظرت إليها علما بأنها هي التي تقوم بخدمتي؟ أفيدون أفادكم الله. الواجب عليك تعلمها ستر احتجاب، تخدم وهي مسترة، تحذر الخلوة بها، سواء كان فيها جدل أو فيها جدل أو طيب، يجب أن تحذر الخلوة بها أو النظر إليها، عليك غض البصر وعليك أن تعلمها الحجاب والتستر، هذا واجب منك، مثل ما سمعت الله يقول يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر، عليك أن تعلمها ترشدها لأنها جاهلة، تعلمها ترشدها لا يجب عليها، وعليك أن تحذر الخلوة بها. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو النار فإن الشيطان هالك، وعليك أن تسعى في علاجها طريق المستشفى، تسعى في علاجها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ عبد العزيز حفظك الله، أنا صدمت ولدا ومات ودفعت الدية، وأنا مريض ولا أستطيع الصوم، فماذا أفعل وأنا معي مرض القولون في 12 وحالة نفسية متعبة جدا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الواجب عليك عتق رغبة، عتق، وإن لم يتيسر ذلك تصوم شهرين متتابعين، إذا عجزت تبقى هذه كفارة في الذمة، تبقى دينا إن قدرت عليها أديتها، وإن مت وأنت عاجز معذور، وفتق الله أسرع، وإن تيسر شراء الرغبة يوجد رقاب تباع في بعض أفريقيا، وبثانية تكتب لنا عن رغبتك وعن قدرتك نشتري لك تعتق من هناك في وقت يقارب 10,000 تقريبا، تزيد قليلا أو تنقص قليلا كما فعلت، اشترينا من ذلك شيئا كثيرا. فإذا عجزت تصوم شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجزت تبقى هذه الكفارة معلقة في الذمة دينا حتى تستطيع هذا أو هذا، فإن مت وأنت عاجز الله بلا يقول ذلك الله رسوله. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: ما هو رأي سماحتكم في مجالس النساء التي تدور حول قيل وقال ولا يتم استغلالها في ذكر الله تعالى؟ أنا أمنع زوجتي من حضور مجالس النساء التي تدور حول قيل وقال، ولكن والدتي تغضب وتقول: دع زوجتك تشم هواء ونحن نقنعها ولكنها تغضب. أفيدونا جزاكم الله خيرا مجالس الله والغفلة لا تصلح، لا للرجال ولا للنساء، جميعا للرجال والنساء جميعا. مجالس الله والغفلة والغيبة والنميمة هذا منكر لا تصلح، لا للرجال ولا للنساء جميعا. تنصح زوجك إذا كان في جماعة من النساء أن تنصحهن، تجمع أخواتها جاراتها لا تضيق عليها، لأن الطليق يفضي إلى فرقة وطلاق، لكن تنصحها وتأمرها بأن تنصح أخواتها. فإذا كان المجلس في أحاديث لا بأس بها تحدثها في أمور حاجاتهم، أما إذا كان فيه غيبة والنميمة تقول لها لا تحضر، قومي صفي إذا ما قبلوا منك اتقي الله قومي، فلا ضيق ولا تفسح. قل لا بأس بالحضور بشرط يكون حضورك في جلسة ليس فيها منكر، فتح حديثنا بينكن فيما يتعلق بحاجاتهن وأمورهن وشأنهن بدون غيبة ولا نميمة ولا غير ذلك، وترضي الوالدة بالكلام الطيب، وتقول للزوجة إذا كان في المجلس منكر لا تجلس ارجع إلى بيتك، لا تجلس مع الغيبة والنميمة ولا على آلات الملاهي ولا غير هذا المال، تعلمها وترشدها وتحذرها مما حرم الله عليه. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل سماحة الشيخ يقول فيه: أقسمت على القارئ إعطاء السؤال لسماحة الشيخ، واستجابة لقسمه نطرح هذا السؤال سماحتكم: ما حكم من عمل كراسي واجتمع هو وقرابته لتقبل العزاء دون وجود مأتم وعشاء من المغرب إلى العشاء 3 أيام تخفيفا على الناس؟ أرجو تأكيد وتوضيح الإجابة ورأي الشرع في ذلك، جزاكم الله خيرا. لا أعلم بأس في ذلك، لأن هذا هي تخفيف على الناس، هذا تخفيف وتيسير على المعزين، فإذا جلس في مجلسه أو في محل أنسب مجلس يعني مجلس ضيق أو كذا كراسي أو غير كراسي للمعزين بين المغرب والعشاء أو في الضحى أو في أي وقت فلا حرج في ذلك الحمد لله، لأن هذا في التعاون على الخير، المسلمون في واحد يعزي بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويتألم بعضهم بعضا، والتعزية مشروعة جبر المصاب تعاون معه. والنبي لما أصيب جعفر لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب وأنه قتل قال الصحابة ظهر عليه الحزن، ظهر جالسا ظهر عليه الحزن عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الإنسان يجلس في مجلسه في محل آخر من العزاء في أوقات معروفة يعرفها الناس حتى يأتوه ويرأسوه، هذا لو في هذا البأس والحمد بين المغرب والعشاء أو بعد العصر أو بعد الظهر كله حرام. المنكر كونه أن يسمعوا الولائم الميتة من يدعون الناس هذا منع من عمل الجاهل، أما كون جيرانهم يسمعون لهم وليمة أقاربهم يرسلون لهم الطعام يقدمونه لمن حضر عندهم من الناس أو يدعون جيرانهم يأكلون معهم لا بأس، السنة أن يصنع لهم جيرانهم أو أقاربهم طعاما في أيام العزاء لأن قد أتاهم ما أشغلهم في أيام الحزن. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ. وهذا السائل يسأل الرضاعة وسمى اسمه أيضا، يقول في سؤاله بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لي عمة أخت أبي رضعت مع ابنتها وابنتها لم ترضع من أمي، ثم أراد أحد إخواني أن يتزوج باختها، هل هي أختي فقط أم أختي وأخت إخواني؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يا رضعت من عمتك فأنت أخ لأولادها بس وحدك، أخوك لا، إذا رضعت من عمتك رضاعا كاملا 5 مرضات 5 رضعات أو أكثر وأنت في الحولين ما بعد وطنت فأنت تكون والدا له ولزوجها وأخ لأولادها وأخ لأولادها، ليس لك أن تنكح من بناتها أحدا. أما إخوانك لا بأس يتزوجوا بنات عمتهم لأنهم يعني ما رضعون، ليسوا إخوان لأولادها ما رضعوا، فإخوانك لا حرج عليه، أما أنت لا لأنك أخ بناتها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد: نحن مدرسة أهلية

جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أسأل الله تعالى أن يوفقكم لصالح القول والعمل، وأن يمد لكم في الأجر في حسن اعتقاد وعمل. آمين يا الله. كثيرا ما نسمع هذه الأيام مسألة كثر النزاع فيها واحتدم الخلاف، بل وألفت الرسائل، كل ينصر ما ذهب إليه. تلكم حفظكم الله هي مسألة وسائل الدعوة، هل هي توقيفية أو اجتهادية؟ وإن كانت اجتهادية فهل لنا من ضوابط تنضبط بها، وما هي؟ والسلام عليكم. هي توقيفية واجتهادية جميعا، ليس اجتهادية محضة ولا توقيفية محضة. توقيفية من جهة ليس للداعية يدعو إلى الله إلا على بصره، لا بد من علم، لا يجوز أحد يدعو إلى الله بالجهالة، هذا توقيف لا بد منه. قل هذه سبيل أدعو إلى الله إلى الله على بصره، وحرم القول على غير العلم. الواجب على الدعاة أن يتعلموا ويتفقهوا، وأن لا يدعو إلا على بصره، ليس لأحد أن يدعو على جهالة، توقيفي لا بد منه. أما من جهة الوسائل والطرق ليست توقيفية، لك أن تدعو إلى الله من طريق التلفاز، من طريق الإذاعة، من طريق الفاكس، ولو كان هو موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء جديد ينفع الله به، استعمل في الخير نفع الله به الناس. هكذا من طريق الهاتف، تكلم بالهاتف مثل ما تكلم من المنبر أو غيره، بالهاتف هكذا. الهاتف هذا يكلم من بعيد وقريب، تستطيع تكلم اللي في أمريكا وفي كل مكان بهذا الهاتف، تنصحه تعلمه ترشده كما كان الأولون يتناصحون بالمكاتبة بالخطابة. هكذا اليوم تيسرت وسائل أخرى بهذا التلفاز وهذه الإذاعات هذه البرقيات وهذا الهاتف، كلها وسائل نافعة. وقال لا تدعو إلى الله من طريق الهاتف ولا من طريق التلفاز ولا من طريق الإذاعة. فالوسائل هي توقيفية، الوسائل يجوز فيها توسع كل ما أمكن من إيصال الدعوة، وما حدث مما يمكن إيصال الدعوة به من أنواع الوسائل فلا بأس. معلوم أن هذا اليوم موجود، وسائل الإعلام غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتبلغ بهذه الوسائل نافع، الصحافة، طريق الهاتف، كله نافع. فالحاصل أن الدعوة التوقيفية من جهة العلم، لا بد من علم، وبد يكون الداعي الى الله على علم، على بصيره، على تقوى. والثانيه الوسائل لا باس، لا باس ان تكون ليست خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.